إني أعمل بمحطة الشعيبة وتبعد عن جدة 100 كيلومتر، ونضطر للذهاب والرجوع يوميا، وأثناء فترة العمل تكون صلاة الظهر، ويحين وقت صلاة العصر أثناء رجوعنا إلى جدة، هل يجوز أن نقصر صلاة الظهر ونجمع معها العصر؟ أثابكم الله. الذي يسافر للشعيبة من جدة أو يسافر إلى أي موضع يبلغ به مسافة السفر المعتبرة ويزيد فإنه يقصر الصلاة، ولو كان خروجه يوميا، ولو كان لعمل أو مصلحة كالمدرس والمدرسة ونحن ذلك، إذا خرجت بالضوابط الشرعية فإنها كأن هؤلاء كلهم في حكم المسافرين ويأخذون حكم المسافر، لهم حق قصر الصلاة ولهم حق الجمع بين الصلاتين، إلا أنهم إذا خرجوا من عملهم بعد الظهر وأرادوا الرجوع إلى جدة لهم أن يجمعوا العصر مع الظهر إذا كان دخولهم إلى جدة بعد أذان العصر، أما إذا كان دخولهم إلى جدة ووصولهم إلى جدة قبل أذان العصر فإن الصلاة ستجب عليهم رباعية، وحينئذ لا يصح منهم أن يجمعوا جمع التقديم إلا إذا استمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا استمر العذر إلى دخول وقت الثانية فهم مسافرون، إلى دخول وقت العصر صح جمعهم، ولو كانوا يدركون وقت العصر قبل دخول جدة بكيلومتر واحد، ولو أنهم جاءوا وقدموا كانوا قبل جدة بقليل فانتظروا وصلوا الظهر والعصر جمعا ثم بعد أن انتهوا من الصلاة أذن الأذان فدخلوا مباشرة، كل ذلك صحيح لأنهم لا زالوا مسافرين ولا زالت بهم صفة السفر، وحينئذ لا تسقط عنهم الركعتان إلا بوجه شرعي، وهذا الوجه الشرعي هو السفر، والسفر إذا أذن عليهم أذان العصر وهم على حاله، أما إذا أذن عليهم وهم مقيمون فالواجب عليهم أن يصلوا 4 ركعات وهم قد صلوا ركعتين، وعليهم أن يصحوا جمع التقديم في هذه الحالة. وهكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء، فلو أنهم خرجوا من عملهم بعد المغرب وأرادوا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء فجمعوا ووصلوا إلى جدة بعد ساعة وربع من غروب الشمس، لأن أذان العشاء يؤخر عن وقت كما تقدم معنا في مواقيت الصلاة، فساعة وربع إلى ساعة وثلث بالكثير في الصيف والشتاء دخول وقت العشاء، فلو أن إنسانا مريضا مثلا ما يستطيع أن ينتظر، لأن الأذان دائما يكون بعد غروب الشمس بساعة ونصف، فإذا غربت الشمس على 7 جاز لك أن تصلي العشاء في 8:15، والاحتياط 8:15 ودقائق، أما هو الغالب المعروف أنه بعد ذهاب الشفق وانتهاء الشفق يكون في حدود 1 ساعة وهو الشفق الأحمر، 1 إلى 1:15، وإذا استتم 1:15 في الصيف والشتاء ما يجاوزها، يقول أهل الخبرة من سألناهم من لهم خبرة في علم الفلك من المشايخ الفضلاء رحمهم الله برحمة الواسعة، فقالوا إلى 1:15 بالكثير، الباقي بعد ذلك اللي هو الاحتياط بعض الأحيان إلى 1:10 لأنه يختلف من الصيف والشتاء، أما 1:15 فهي جزم، فإذا كان عند الإنسان عذر مرض أو يصعب عليه أن ينتظر إلى أذان العشاء فإنه بمجرد مغيب الشمس بساعة وربع، فلو كان تغيب 7:00 فإنه في 8:15 يصلي العشاء ولا حرج عليه ولا بأس، ولو دخل جدة بعد 8:15 صح جمعه، وإذا دخل قبلها فإنه لا يصح جمعه لأن دخول وقت العشاء يكون بعد هذا القدر. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.